الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة نتحدث عن صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سلسلة عنوانها مهاجرون وأنصار. تكلمنا عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واليوم الحديث عن سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وهو الخليفة الراشد الثالث، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتيه، وهو واحد من المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر بن الخطاب في الجنة، وعثمان بن عفان في الجنة، في حديث طويل يتمم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 10. نأتي على أسمائهم إن شاء الله. كان سيدنا عثمان يلقب بذي النورين، لأنه تزوج ابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقية ماتت عنه، ثم أم كلثوم ماتت عنده أيضا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ثالثة لزوجتكها. كان عثمان، ولا يعلم في الأرض رجل تزوج بنتي نبي إلا سيدنا عثمان، ولهذا لقب بذي النورين. وكان سيدنا عثمان من بين الصحابة متميزا بالحياء، والحياء تعريفه انطواء النفس عن ارتكاب ما حرم الله. الحياء انطواء النفس عن ارتكاب ما حرم الله، يعني لا يجد نفسه ترضى أن ترتكب ما حرم الله، يعني تنطوي نفسه ويشعر بحرج شديد أن يرتكب شيئا من المحرمات التي حرمها الله تعالى. وعثمان بن عفان كان شديد الحياء رضي الله عنه. وأفضل صفة عند الرجال الحياء، وهي في النساء أفضل. وأسوأ صفة عند الرجال الكذب، ومن كان عنده حياء فإن حياءه سيدعوه إلى كل خير، ومن كان عنده كذب فإن الكذب سيدعوه إلى كل شر. وإن لكل دين خلقا، وخلق هذا الدين الحياء، هكذا يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الذي لا يستحي يعق والديه، والذي لا يستحي يقطع أرحامه، والذي لا يستحي يسرق، والذي لا يستحي يتبع بنات الناس بنظره وكلامه السيء، والذي لا يستحي يشعل المذياع أو الراديو في سيارته أو المسجل ويرفع الصوت إلى أعلى ما يمكن، ثم يمشي في الطرقات ليسمع الناس الفجور، والذي لا يستحي يعتدي على حرمات الناس، والذي لا يستحي يأكل الحرام، والذي لا يستحي يقع في الرشوة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولكريم حياء سيدنا عثمان رضي الله عنه كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه ابنتيه. والإمام الغزالي أبو حامد يقول: أول ما ينبغي عليك أن تربي في أولادك خلق الحياء، اجعل ابنك يستحي، فإنك إن علمته الحياء فقد علمته كل خير. دربه أن يستحي، خاطبه بالحياء، يعني إذا فعل ناقصة ابنك قل له مباشرة: بابا هذا عيب، الكرام لا يفعلون هذا. ما من أخلاق المؤمن أنه يساوي هاد، يلي بيستحوا ما بيساوي هذا الشيء. كيف هيك أنت عم تطلع على أمك نظرة شديدة؟ إذا ضرب صديقه في المدرسة عزز عنده الحياء، قل: يا بابا الذين يستحون لا يفعلون هذا الشيء. كيف تضرب صاحبك بالمدرسة؟ وإياك أن تكسر حياء الولد. أحيانا ابن يفعل ذنبا بعيدا عن أعين أبيه، لأنه هو يستحي من أبوه من أبيه، فهو يفعل الذنب لكن بعيدا عن أبيه. أنت ترى هذه الفعلة بطريقة غير مباشرة، ترى ذنبه، لا تقل له: أنا رأيتك تفعل كذا وكذا وكذا. يكسر الحياء عندهم، يقول: خلاص أبي رآني، إذن لو فعلت هذا الأمر مرة ثانية أمامه ما في مشكلة. لعله هو يتكلم بكلمة سيئة بس في غيابك، هو يستحي منك لا يتكلم بهذه الكلمة أمامك. لا تكسر الحياء، لا تقول: أنا سمعتك البارحة تقول كذا وكذا وكذا. انصحه بدون ما تقول له: أنا سمعتك. لعل شاب يدخن بس أمام والده لا يدخن، يخرج إلى الطريق مثلا يدخن، ولعل الأب يوم من الأيام يكون يمشي في الطريق فيشاهد ولده يدخن. حاول أن تصطنع أنك ما رأيته، وحاول أن تغير طريقك، لأنه هو يستحي منك لا يدخن أمامك. لا تكسر الحياء، لا تقول له: أنا رأيتك البارحة تدخن في الطريق. ينكسر الحياء، بعد أسبوع يدخن في البيت، يقول: خلاص أبي رآني ورآني. أفضل خلق في الرجال الحياء، وحياؤهم يدعوهم إلى كل خير. وليس صحيحا ما يقال في الشوارع إن الرجال ما بيستحي، بس المرأة هي اللي بتستحي، أما الرجال ما في حياء. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، يعني المرأة العروس البكر يلي اليوم بدها تزف إلى بيت زوجها كيف بتكون على استحياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا وكان كريما، لذلك حتى الرجل يستحي. أحيانا بعض الرجال بعض الشباب يكشفون عوراتهم أمام بعضهم البعض، فإذا امتنع أحدهم عن كشف عورته، يعني مرتدي مثلا ذهبوا إلى المسبح هو يرتدي سروال شرعي، يقولون له: تستحي؟ شو أنت مرأة؟ لا تستحي، نحن كنا رجال كلنا قليلين حياة ما في مشكلة. شو هالفلسفة الشوارعية هذه؟ يعني إذا كنتم رجال ما فيكم حياة كلكم؟ لكن هذه ثقافة الشارع تجعل بعض الكلمات وبعض الأفكار وتدخل في أذهان الناس. في ليلة عرسه هيك يأتي أصحابه يريدون أن يكشف عورته أمام كل الحاضرين. يعني ما هذا الأمر السيء جدا جدا سيء وممج وغليظ وفظ ولا قيمة له، ولا يفعله يعني الناس الأخيار. بيقول لك: إيه لا خلص اليوم ما في حياة. يذهبون معه إلى حمام السوق كمان كشف عورات. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا كريما؟ وسيدنا عثمان بن عفان كل الصحابة كان عندهم الحياء، لكن عثمان كان متميزا بحيائه، لشدة حيائه زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه. الآن في صفته، كان عثمان رضي الله عنه رجلا ربعة، ربعة يعني ليس بالقصير ولا بالطويل، حسن الوجه من أجمل الناس، رقيق البشرة عظيم اللحية أسمر اللون، وكان محببا في قريش، أخلاقه وحسن أدبه وحياؤه، كانت قريش عموما تحب سيدنا عثمان، حتى كانوا يقولون لأولادهم أحبك والرحمن حب قريش عثمان، يعني صار حبه مثلا يحتذى به، تقول الأم لولدها أحبك والرحمن حب قريش عثمان. الآن هذا في وصف شكله، أما عن وصف أخلاقه وأعماله فيقول سيدنا عبد الله بن عباس، وقد قيل له ما تقول في عثمان؟ قال رحمة الله على أبي عمر، كانت كنية سيدنا عثمان أبو عمر وأبو عبد الله، رزق ولدا اسمه عمر مات، وولد آخر اسمه عبد الله أيضا مات عليهم رحمة الله. يقول رحمة الله على أبي عمر، كان والله أفضل البررة، بار مبار عادي أفضل، وأكرم الحفدة، بار بوالديه وبار بأجداده. هلا أنا بدي إياك تراقب، إذا نحن رحنا سألنا صديقك وقلنا له صف لنا فلانا، يعني أنت شو بده يقول عنك؟ إذا رحنا لعند والدك وقلنا له صف لنا ابنك فلان، شو بده يقول عنك؟ إذا رحنا لعند شريكك وقلنا له صف لنا فلانا، سيدنا عبد الله بن عباس عم بيقول له صف لنا عثمان، فقال كان والله أفضل البررة وأكرم الحفدة كثير الاستغفار، يعني معروف يبدو بالاستغفار، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. يعني الغنية تبع سيدنا عثمان هي الاستغفار، الترنيمة والدندنة التي يدندن بها عثمان الاستغفار، كثير الاستغفار. يعني لو سيدنا عثمان عنده موبايل وبده يحط له رنه كان حط له شي صيغة استغفار، لأنه الحقيقة رنة موبايلك بتعكس من أنت، والصورة اللي عن موبايل تبعك تخبرني من أنت. نعم، والشكل تبع مفاتيحك تقول لي من أنت، والصورة اللي بتحطها على الدفتر تبعك والجلاسور المدرسي تبعك بتقلي من أنت. يعني أنت هلأ أي واحد بناتكم لو أعطينا موبايل وعليه صورة امرأة ساقطة، يعني كلكم تقولون هذا حامله مثله ساقط كمان. يعني ما يعقل أنك تجد والله رجلا صالحا حاطت صورة امرأة ساقطة على موبايله، ما بتتوافق. ما معقول أنا أسمع يعني رنة موبايل مثلا غنية هابطة وبعدين والله أخي هذا عم بيصلي بالتراويح وبيحضر الدروس، بس الأغنية اللي حاططها على رنة الموبايل هابطة جدا، النغمة ساقطة جدا أو سخيفة. يعني في شيء مرات تعجب أنت لما تسمعه، معقول يعني معقول هذا إنسان في صورة موضوعة الآن في بعض لوحات الإعلانات؟ والله يعني مخيفة هذه الصورة، هي هذه دعاية لثياب، ثياب رجالية شبابية. المخيف فيها هي لبنطال وقميص، بس البنطال في بظهره دنبين، بنطال جينز بس محطوط له دنابين بالنيات طبعا، والصورة لظهر هذا الشاب مشان يفرجونا انه هذا البنطلون له دناب. شان إذا بدك بس مو دنب واحد دنبين، مخيفة جدا. اليهود الإسرائيليين يقولون عن كل شيء ليس يهوديا حيوانات، جوايم بسمون هنن، بس البشر هنن، أما الباقي كله دواب. فتمرير ثقافة تحويل أولادنا أنه ما مشكلة، يعني الحمار له دنب وأنت إلك دنب، معلش، هذا شيء مخيف جدا. يعني ما يخاف منه أنه بكرة أولادنا يلبسوا هالبنطرونات. قد واحد يقول إيه يعني ولد وحب البنطرون، شو يعني؟ لك البنطرون يحمل ثقافة، بيعكس لي من أنت. القميص بيعكس من أنت. يعني أنت لما تجد شاب لابس كنزة ضيقة جدا، بعدين عليها صورة كأنها صورة شيطانية، يعني هذا شيء غير طبيعي. أخي والله حب الولد هاي الكنزة، ما بيصير يحب، ما بيصير يقتني ما شاء، بده يقتني ما يتناسب مع مبدأه الشرعي والديني والأخلاقي. فلو أن سيدنا عثمان كان في يعني أحد معالمه كثرة الاستغفار، يمكن لو كان عندهم كنزات يكتب عليها شيء لكتب صيغة استغفار. كان كثير الاستغفار، هجادا بالأسحار. الهجاد يعني عنده صلاة تهجد بالأسحار، قائما بالأسحار، قائم بالأسحار بالعبادة والذكر والطاعة. يا أيها الإخوة، الإسلام حسن صلة بالله وحسن صلة بالناس. إذا ما إلك علاقة مع الله، ما إلك ساعات تخلو بها بربك، ما إلك ركيعات تصليها في الليل، أنت لسه ما ذقت حلاوة هذا الدين. يقول الإمام الشافعي: والله ما أحب البقاء في الدنيا إلا لصلاة السحر. يعني إذا كنت أنا بحب أقعد بالدنيا بس مشان صلاة السحر، يعني صلاة التهجد. الله عز وجل وصف المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. جرب تذوق لذة الصلاة قبل الفجر. هلا الله عز وجل عامل لك جو جماعي يعينك على هذه الصلاة، عم نفيق على السحور كلياتنا وبيتكم شاعل أضوية وقاعدين عم ياكلوا. قم انت بعد ان تاكل لقمتين ثلاثة، قم الى غرفتك وصلي ركعتين يا أخي لوحدك هيك بينك وبين الله، لعلك فيها 30 يوم تتذوق لذة هذه الركعات، حتى إذا انتهى رمضان صارت لك عادة أنك تستيقظ قبل الفجر فتنادي ربك: ينزل ربكم إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. يقول: هل من طالب حاجة فأقضيها؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر. أحد الصالحين يقول: إني أعلم وصفة لقضاء الحاجات. إذا عندك حاجة، بيقول هو عنده وصفة: قم قبل الفجر بساعة، توضأ وصلي ركعتين، وفي سجودك قل: يا سيدي الأمر كيت وكيت. اشرح له قصتك، فإذا أصبح الصباح فاذهب وسع بحاجتك في الأرض فإنها تقضى إن شاء الله. سيدنا عثمان كان هجادا بالأسحار، الصالحون تتزاحم أقدامهم قبل الفجر بساعة بالوقوف بين يدي الله تعالى. إني قرأت أيها الإخوة سير أعلام رجالات هذه الأمة، هناك كتاب مؤلف من 23 مجلدة اسمه سير أعلام النبلاء، يتكلم فيه الإمام الذهبي عن أعلام نبلاء هذه الأمة، عن كبارات هذه الأمة من عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقريب سنة 650-670 للهجرة، قريب هذا الوقت يعني. كل هؤلاء الرجال، الكتاب 23 مجلدة، في كل مجلدة كل 4-5 صحائف اسم رجل جديد، 4-5 صحائف رجل جديد، لم أحصل عدد، لكن كل هؤلاء الذين خلد الله ذكرهم وأسماءهم وصاروا من أعلام نبلاء هذه الأمة، رأيتهم يتصفون بأمرين: العلم والعبادة. العلم والعبادة، بالعلم والعبادة ترفع. فليكن لك أوراد يا أخي من العبادة، خاصة الإخوة الشباب، خاصة الفتيات، يعني أنت في عمرك الآن تستطيع أن تقيم علاقة مع الله ما أقامها أحد قبلك، بس اجعل لنفسك أوراد، كن عبدا هيك متميزا مع الله عز وجل. يعني يقول لي أحد الإخوة الشباب: نحن معتادين نصلي صلاة التسابيح في الإحياءات، يعني في كل ليلة قدر مثلا، في كل ليلة نصف من شعبان مثلا، إذا كان هناك أيضا يعني يوم عبادة آخر بالسنة. وصلاة التسابيح هي ما تأخذ وقت كبير، يعني نصف ساعة تنتهي. قال لي هذا الشاب إنه في كل يوم يصلي صلاة التسابيح، في كل يوم. أحد الإخوة الشباب أعرفه، والله كنا إذا خرجنا فيه أحيانا نأخذ طلاب القرآن ونذهب إلى رحلة لمدة 3 أيام، نجعل برنامج يعني تربوي إسلامي. والله هذا الشاب شاب يعني بالعشرينات، مرارا ما كنت أراه نائما في سجوده، نائم في السجود في الليل، يعني يقوم بعد أن ينام أصحابه يقوم إلى خارج مكان النوم ليبدأ بالصلاة 2-4-6-8-10 ويطيل القيام ويطيل السجود، ومرارا ما رأيته نائما وهو ساجد. في عبيد يا أخي متميزين، في من يقرأ جزءا في كل يوم رمضان أو غير رمضان، في عباد متميزين عند الله. كن عامل الله عز وجل بشكل نوعي، بيقوم الله بعاملك بشكل نوعي، لا تكن عاديا في علاقتك مع الله. عم تصلي منيح ممتاز، بس كل الناس عم بيصلوا، أكثرهم صائم رمضان، أكثر الناس صائمين. افعل شيئا متميزا. سيدنا عثمان وصف بأنه هجادا بالأسحار، سريع الدموع عند ذكر النار. والله شيء كبير هذه الكلمات. بكرة بدنا نسأل أخوك عنك، نقول له صف لنا فلانا، أنت يعني بدي إياه يكتب لي لشوف شو ماذا يكتب. سريع الدموع عند ذكر النار، دائم الفكر فيما يعنيه بالليل والنهار. بالتالي إذا واحد بيفكر كتير معناته ما بيحكي كتير، يعني كتير بيثرثر ما عنده وقت للتفكير. أما اللي بيفكر كتير قليل الكلام، دائم الفكر فيما يعنيه بالليل والنهار، مبادرا إلى كل مكرمة، كل مكرمة يستطيع أن يصل إليها يبادر، ساعيا إلى كل منجية، فرارا من كل مهلكة، وفيا عنده وفاء، نقيا عنده نقاء، ما في غل حقد حسد ضغائن. مرات تلتقي بأناس تشعر صفاء يعني يطفح على وجههم، نقاؤهم يطفح على وجههم، على تصرفاتهم. وفي ناس والعياذ بالله تشعر أنه كتلة أحقاد، بيحسد هاد وبيحقد على هاد وعنده ضغائن لهاد وبده يوقع بهاد وبده يؤذي هاد، حديثه هيك يعني طبيعة حديثه الشر. سيدنا عثمان كان نقياً، مجهز جيش العسرة. هذا جيش العسرة بغزوة تبوك كان الوقت حر شديد، والصحابة ما في بإيديهم أموال، حتى الطعام كان قليلا. كان زاد أحدهم قال في اليوم جيش طالع قاتل تمرة يأكلها بالنهار ويمص النواة بالليل. يا رجل عسكري بده يقاتل وبالصحراء، هذه اسمها غزوة تبوك، طلعوا من المدينة المنورة باتجاه تبوك، مسافة بعيدة جدا وفي حرارة الصحراء، وتمرة واحدة لكل عسكري بالنهار وبالليل يمصها. الجيش صعب جدا، والصحابة ما في بين إيديهم مال، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد تجهيز هذا الجيش، فلم يجد من يتبرع لتجهيز هذا الجيش إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه. عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، عم بيقول للناس تبرعوا وتصدقوا يا أخي بدنا نجهز جيش. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يفكرون بغزو المدينة، فأرسل لهم جيشا مشان ما يهجمهم إلى المدينة. ما غزي قوم في عقر دارهم إلا هزموا، فالنبي مشان يبادرهم خرج هو إليهم بجيشه. فالنبي حث الناس على جيش العسرة، تجهيز الجيش. فقام عثمان بن عفان، النبي عم يخطب يقول له للناس بدكم تعينونا، الصحابة في فقر. بعدين سيدنا عثمان غنيا كان عثمان، قام وقال: يا رسول الله علي 100 بعير، أنا 100 حصان تأخذهم من عندي بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، بجهز لك ياها بالأمتعة والعتاد والطعام في سبيل الله. طبعا الحصان، ألا إذا شي فرس خرج هيك سفر من دمشق لتبوك، من المدينة المنورة لتبوك، شغلة كبيرة، الباصات عم تبنشر فما بالك أو تتعطل بفرس، هذا غالي جدا، يعني بده يكون أقل شيء 300,000 ليرة سوري. إذا 100 واحد 300,000 ضرب 100 30 مليون، والله كثير. وإذا أحلاسها وأقتابها كمان، قول يا سيدي 35 مليون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حض على الجيش رد مرة ثانية، فقام عثمان، ما حدا قام، ما حدا تحرك، قام عثمان قال: علي 100 بعير تانيات بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، أي 35 مليون تانيات 70. ثم حض على الجيش، فقام عثمان فقال: يا رسول الله علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، كمان 35، صاروا شي 100 مليون تكن بجلسة واحدة. يقول راوي الحديث: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه. شو هالمنزلة التي نالها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه؟ يعني غيره من أصحاب الأموال مضوا وأموالهم بقيت، بس عثمان نال بخدمته للدين بماله هذه الشهادة من رسول الله: اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه. يقول أظن سيدنا أبو بكر أو واحد آخر من الصحابة قال: ليلة لعثمان كانت تعدل كل يعني ما فعلت أنا في حياتي. واحد من الصحابة قالوا: ما هي؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العسرة يدعو لعثمان من ليلتها إلى صباحها، طيلة الليل يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان. تكفي هذه الليلة لعثمان رضي الله عنه. بماذا نال هذه المرتبة؟ بخدمة الدين. وما زال الأمر مفتوحا، رسول الله صلى الله عليه وسلم داعي لك إلك إذا بتخدم الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ. يا رب في واحد بده يجي، اجعل وجهه نورا، اجعل وجهه نضرا. يا رب بيض وجهه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم، أما الذين سودت وجوههم بعدين، وأما الذين بيضت وجوههم. النبي داعي لك، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سمعه وعاه فحفظها ثم بلغها كما سمعها. بدك النبي يدعي لك، تفضل اخدم الدين، احفظ لك شيء 100 حديث، احفظ 700 حديث. أنا كنت قد أعددت هذه الكتيبات الصغيرة 700 حديث ووزعناها مرات في المسجد، كتاب حديث بحجم الجيب، بحجم الهوية، حطه بجيبتك. واخترنا فيه الأحاديث المؤلفة من كلمتين، في أحاديث كلمة، كلمة واحدة، لا تغضب. يا لطيف شو صعب هالحديث، بده شهر لين حفظ. في حديث كلمتين، العين حق صوموا تصحوا، الحرب خدعة، كلمتين. احفظ لك شي 50 حديث كلمتين. في أحاديث 3 كلمات، احفظ لك شي 100 واحد من هدول. في أحاديث 4 كلمات، جيب هالكتيب حطه بجيبتك واحفظه كله. طلاب المعهد مرة حفظه أحد الطلاب ب3 أيام، وأحد الرجال حفظه بشهر. حطه بجيبتك، واحد هنن 6 أجزاء، احفظه بعدين حط واحد تاني. بصير لما بتقعد مع أصحابك، بدل ما تقلهم لا تلعب بالنار بتحرق أصابعك. يعني عجيبة صارت ثقافة الناس هيك، ثقافتهم أغاني وثقافتهم حتى يعني ببيوتهم بيمثلوا بالأغاني. عوض ما تقول له هيك، بتصير تستخدم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. وفرق كبير بين الثرى والثريا. بتصير أنت إذا بدك تكتب شيء رسالة، بتلاقي تكتب يا أخي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي إذا بدك تبعت مسج بالجوال، بتصير تستخدم حديث. أحسن ما يعني هيك كلام عادي، أقوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبتنال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأة. بدك مثل عثمان، ابذل ما بذل عثمان، اخدم دينك على حساب. هلا عثمان لو خلى ال100 مليون معه كان تاجر فيهم، عثمان تاجر، كانوا جابوا له قدم منهم، بس حطهم عند الله عز وجل، قام جابوا له أكثر. إذا أنت بدك تقول والله ما فاضي، والله صعب، والله أنا حافظتي صارت بنوب تعباني، يا أخي بدك تضغط على نفسك حتى تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقرأ كتاب الله تعالى، حتى تنال ما نال عثمان بن عفان. فيقول سيدنا عبد الله بن عباس، مجهز جيش العسرة سيدنا عثمان، وصاحب بئر روما. هذا بئر روما له قصة تانية. عن بشر ابن بشير الأسلمي عن أبيه قال، لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، يعني في قلة بالماء بالمدينة، وبعض المياه طعمتها مو مقبولة، مو مستساغة عندهم. وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكانت ماؤها عذبة، يعني هذا بئر رومة طيب الماء تبعه، وكان يبيع منها القربة بمد. المد يعني قريب نص كيلو. ألا إذا مثلا نص كيلو قمح يعني 10 ليرات سوري، يعني مثل هلا قنينة بقين مثلا، إذا حقها 25 ليرة سوري، يعني القنينة ب25 مربحة. هاي كتير، هو ما عنده لا تعبئة ولا تنقية ولا مواد معقمة، كل قنينة بيبيعها ب25. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبيعها بعين في الجنة، لأنه الناس بدها تشرب منها، وشو كل أنينة بخمسة وعشرين شغلة كبيرة. صحابي فقراء، قال له شو رأيك تبيعها وبتاخذ بدالة عين في الجنة، عينا في الجنة. فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي عين غيرها، لا أستطيع ذلك. الناس سبحان الله يعني أقام العباد فيما أراد، رتب يعني. واحد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال عين في الجنة، قال له ما تأخذني والله عم نتعيش منه. طيب، فقال يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي عين غيرها، لا أستطيع ذلك. قال فبلغ ذلك عثمان، عثمان ابن عفان وصلته الشغلة. هذا التاجر الفتح الذكي جدا، في عين بالجنة هلا بدها تجي أغلى من أكبر عين في الكرة الأرضية. قال فذهب إلى صاحبها وقال تبيعها بخمسة وثلاثين ألف درهم، تأخذ خمسة وثلاثين ألف درهم فضة. قال أبيع. قال فدفعها له، خذ هات العين طارت إلي. قال ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة؟ أنا صارت إلي هي، تعطيني عين في الجنة بدالة؟ قال نعم. قال قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين. تاجر، هذا التاجر الموفق الله يرضى عنه. لذلك يقول سيدنا عبد الله بن عباس عن عثمان مجهز جيش العسرة وصاحب بئر روما وختن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني صهره للنبي صلى الله عليه وسلم، الختن هو صهر. فأعقب الله من قتله البعاد إلى يوم التناد. حيمر معنا مقتل سيدنا عثمان في آخر حياته رضي الله عنه. يقول سيدنا عبد الله بن عباس إن شاء الله الذي قتله الله يعقب البعاد إلى يوم التناد، يعني إلى يوم القيامة. قيل له فما نقش على خاتمه حين ولي الأمر؟ سيدنا أبو بكر كان نقش خاتمه عبد ذليل لرب جليل. سيدنا عمر لما استلم الخلافة كفى بالموت واعظا يا عمر. هلا قال سيدنا عثمان كان نقش خاتمه نقش عليه اللهم أحيني سعيدا وأمتني شهيدا، والله عز وجل استجاب لسيدنا عثمان أحياه سعيدا وأماته شهيدا. نتابع إن شاء الله في المجلس القادم حديثا عن سيدنا عثمان رضي الله عنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل لنا نصيبا وافرا من أعمال صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا على قدمهم، وشفعهم فينا، واحشرنا معهم، واجمعنا بهم على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين. وارض عن سيدنا عثمان وعن صحابة رسولك الكرام بأسرار سورة الفاتحة.